اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن، إن قلوبنا عطشى عطشى إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأوا القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. تستمعون الآن إلى إعادة للبرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج، في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. اقرأوا القرآن. الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن، سائلين المولى عز وجل أن نكون وإياكم من أهله، أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. كذلك جاء في الحديث النبوي الشريف اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لعمار أوقاتنا بتلاوة القرآن الكريم وتعلمه والقيام بحروفه وحدوده، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. دائما ما نقول ونرحب في مطلع برامجنا بكم أينما كنتم، وكلنا أمل بأن تكونوا جميعا في منازلكم استجابة للأوامر وتماشيا أيضا مع التوجيهات التي تصدر بشكل متكرر وبشكل دائم من المعنيين في وزارة الصحة. كلنا مسؤول وكلنا مطالب بالقيام بما عليه تجاه نفسه وأهله ووطنه وتجاه الناس الذين يعيش معهم. لا تكن أنانيا تجاه نفسك، وإنما بقاؤك في بيتك هو لمصلحة نفسك وأهلك ووطنك. فكلنا مسؤول وكلنا نمكث في بيوتنا دعما للقرارات التي تصدر ولمواجهة هذا الفيروس، حمانا الله وإياكم والمسلمين منه. أهلا بكم إلى هذه الحلقة مستمعين الكرام التي نتدارس فيها كتاب الله عز وجل. اليوم إن شاء الله نقرأ سورة الزخرف من الآية 84 حتى نهاية السورة. الآية 84 حتى نهاية السورة من سورة الزخرف. ونسعد بأن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفا عبر الهاتف فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري المقرئ في جمعية مكنون. حياك الله شيخ يوسف. حياكم الله وبياكم، وأهلا بكم المستمعين الكرام. أسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودكم وأن يكللها بالنجاح. اللهم أمين. طبعا كثير من البرامج الإعلامية سواء في الإذاعة والتلفاز قدر الإمكان نستغني عن حضور الضيف في الاستوديو، وتكون المشاركة هاتفية أيضا تماشيا مع القرارات. حتى هنا في الاستوديو جميع البرامج والزملاء يقلص عدد الحاضرين والعاملين إلى الحد الأدنى الذي تقوم وتخرج به مثل هذه البرامج.

وأقر بتوحيد الله ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون حقيقة ما أقروا وشهدوا به. ثم يقول الله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون، أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من قومك من خلقهم ليقولن الله، فكيف ينقلبون وينصرفون عن عبادة الله ويشركون به غيره؟ وقيله: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أي وقال محمد صلى الله عليه وسلم شاكيا إلى ربه قومه الذين كذبوه: يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون بك وبما أرسلتني به إليهم. فيقول الله عز وجل: فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون، أي فاصفح يا محمد عنهم وأعرض عن أذاهم، ولا يبدر منك إلا السلام لهم الذي يقوله أولو الألباب والبصائر للجاهلين، فهم لا يسافهونهم ولا يعاملونهم بمثل أعمالهم السيئة، فسوف يعلمون ما يلقونه من البلاء والنكال. وفي هذا تهديد ووعيد شديد لهؤلاء الكافرين المعاندين وأمثالهم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. مرحبا بكم من جديد بعد أن استمعنا للآيات واستمعنا أيضا إلى تفسيرها. أذكر برقم الاتصال 011-405-2999 011-405-2999. إلى ضيفنا الشيخ يوسف، تفضل بما تود الإشارة إليه والتنبيه عليه عند تلاوة هذه الآيات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في مثل هذه الآيات يعني تأتي بعض الحين كلمات قد تكون غريبة على البعض، مثل في قوله تعالى: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. طبعا هذه الهاء وقيله يا ربي سماها بعض المجودون أو المجودين، يقولون بعض المجودين يقولون وقيله، يعني الحين الهاء يسمونها هاء صلة، أنها تمد مقدار حركتين، يعني لا تقول وقيله يا رب، لا وقيله يا رب. لذلك نجد بعد حرف الهاء حركة مثل الياء الصغيرة هذه اللي مرسومة رسمة صغيرة لتبين أن هناك مدا طبيعيا بعد نطق حرف الهاء وقيله يا ربي. أيضا مما يجدر التنبيه إليه في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، هنا النون نون مشدده، نون مشدده وتغن بمقدار حركتين، يعني لا بد انك اذا اردت تقراها تقرا بهذا الشكل، لا يقولن الله بهذا الشكل، يعني كما تنطق النون النسوه النون مشدده، لكن هنا نون مشدده نون التوكيد. كذلك يعني اذا كان في ملحوظ، اشوف ان المقطع ان شاء الله يسير قراءته وليس هناك يعني ملحوظات كثيره، لكن احكام تجويديه غالبا ما تأتي عندما نسمع تلاوات المتصلين بإذن الله عز وجل تتبين لنا ونرد عليها إن شاء الله فيها. تفضل. نعم، لاحظ شيخ يوسف، طبعا نحن تذكر كنا نتحدث عن استقبال مجموعة من الاتصالات في سورة الفاتحة، ولكن بما أن البرنامج يتوقف في شهر رمضان فإن واليوم إن شاء الله نختم سورة الزخرف، نشير إلى أن أيضا اليوم والحلقات القادمة سنستقبل تلاوة سورة الفاتحة حتى لا نبدأ بسورة جديدة ونحن سنتوقف في شهر رمضان. نعم، ممتاز جدا، خاصة أن البرنامج أسس على سورة الفاتحة. نعم، فجميل جدا أن يكون هناك عودة لما أسس عليه هذا البرنامج، ونتذكر أن سورة البرنامج هي البركة في هذا البرنامج وهي الافتتاح الطيب لها لهذا البرنامج، فجميل جدا أن المسلم يعني دائما يراعي أو يشوف يعني يلاحظ هل قراءته جيدة في سورة الفاتحة، هل هناك ملحوظات، خاصة أنها ركن كما يعني كررنا كثيرا أنها ركن في الصلاة ولا يعني تحتمل أي ملحوظة أو أي خطأ. يحاول المسلم القارئ أو المسلم أنه مثل هذه البرامج المباشرة خاصة أنه يبين ملاحظاته أو يشوف الملاحظة اللي عليه صححها يعدلها، وخاصة أنه مقبلين على شهر رمضان شهر القرآن، فيحتاج أنه هناك يكون لك تطوير وهناك تغيير في قراءتك للأفضل دائما. فأنا أشوف أنه جيد جدا نرجع سورة الفاتحة بين فترة وأخرى. طيب نبدأ الآن استقبال الاتصالات. معنا المشارك الأول مبارك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمس عليك أخوي عبد الرحمن وأمس على ضيفك الكريم الشيخ يوسف الدوسري. حياك الله وبيك. تفضل استعد بالله. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله عليك يا شيخ مبارك. شيخ مبارك كم تحفظ؟ أحفظ القرآن كاملا ولله الحمد. ما شاء الله. تأم الناس الصلاة؟ كنت إمام لنساء وأنا من المكفوفين وكنت خرجت معهد النور بأبها في بالرياض. ما شاء الله. حصلت على إجازة برواية حفص عن عاصم على يد الشيخ محمد معلم في المجمع الخيري في خميس مشيط. ما شاء الله ما شاء الله. قراءتك حقيقة جميلة جدا خالية من الملحوظات التجويدية. يعني هذا اللي جعلني أسألك السؤال هذا لأني لاحظت أنك ما شاء الله يعني استرسالك في القراءة وأدائك التجويدي كان متميز حقيقة. بارك الله فيك شيخ مبارك. شكرا جزيلا لك. بارك الله فيك. شكرا لك يا مبارك. الآن إلى مكة معنا سامية. مبارك طبعا شكرا لك. معنا سامية من مكة المكرمة. تفضل يا سامية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سامي ولا سامي؟ سامي أم يقين. تفضلي استعيذي بالله ونبغاك تطفين الراديو حتى نسمعك بشكل واضح. تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله. أحسنتي يا سامية. كم تحفظين يا سامية؟ أحفظ القرآن كاملا والحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله. بارك الله فيك يا سامي. أحسنتي ما شاء الله. عبد الرحمن ما شاء الله. نعم اليوم ما شاء الله حفاظ معنا كله. إيه ما شاء الله. طبعا بارك سامي. الآن بناخذ يقين بتقرأ سورة الفاتحة. حتقرأ سورة الفاتحة. ما شاء الله تبارك الله. يلا تفضلي يا يقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله يقين. أعيدي الآية مالك يوم الدين مرة ثانية. مالك يوم الدين. لا اكسري اكسري كم قولي كذا. مالك يوم الدين. أحسنتي أحسنتي وبارك الله فيك أحسنتي. ما شاء الله. شكرا ليقين ولأمها سامية مشاركة مميزة وما زلنا نحظى بالمشاركات المميزة في البرنامج. معنا الآن ريفال. السلام عليكم. وعليكم السلام. من وين يا ريفال؟ من الدمام. من الدمام. حياك الله. تفضل استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسنت يا رفال. في صف درسين يا رفال؟ في الصف الخامس. الخامس يعني أخذت تجويد ولا تحفيظ أنتم ولا في الدرس العادي؟ التحفيظ. التحفيظ. طيب ما دام كنت تحفيظ مثلك في التجويد. في قوله تعالى إله وفي الأرض الآية الأولى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض. هنا جتنا حرف تنوين ثم أتى بعدها الواو. وش يصير الحكم؟ يصير إدغام. إدغام بغنة. بغنة. عشان كذا أنا سألتك لأنك ما أدغمتي بغنة. فإذا أردت أن تقرأينها تقرأين بهذا الشكل. وهو الذي في السماء إله وفي إله وفي الأرض إله بهذا الشكل. سمعها منك مرة ثانية مجودة. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. بين الغنة بين الغنة. أنت تقولين إدغام بغنة. بين الغنة أكثر. إله وفي إله وفي الأرض إله. ممتاز ممتاز بارك الله فيك يا رفال نفع الله بك ما شاء الله. شكرا لك يا رفال من الدمام في أمان الله. الآن نذهب ونأتي للرياض. نعود للرياض. معنا لينا من الرياض. السلام عليكم يا لينا. وعليكم السلام. تفضلي استعيدي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماء ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم من بين النون وضح النون كاملة. من خلقهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله عليك يا لين. طيب تدرسين يا لين؟ خامس ابتدائي. خامس ابتدائي. شوفي انت عندك اشكاليه. حاولي تعودين نفسك انك لا تقرأين ونفسك يتحرك يعني تطلعين نفس وتدخلين في نص الكلمه. بمعنى ما تقولي بهذا الشكل، وتبارك الذي له ملك السماوات. هذه تسوي كأنك تقطعين الكلمة كلمة كلمة، انت حاولي تقرأين قدر نفسك، يعني على سبيل المثال بهذا الشكل، وتبارك الذي له ملك السماوات، له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. تقريبا بالشكل هذا عشان ما يصير نفس عندك يعني شغال وانت تقرأين، فهمتيني؟ إيه. طيب اقرأ عند الآية هذه اللي قريتها أنا، نشوف عشان باب تجربة، وتبارك الذي له ملك السماوات، اقرأيها بحيث لا تنفسين في صدر كلمة. أيوة. وتبارك الذي له ملك السماوات، ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. أحسنتي يا لينا، إذا تدربتي على هذه بالطريقة هذه خذي لك آية وتدربي على خلاص روح على المشكلة هاي صورة. تمام؟ بارك الله فيك يا لينا. شكرا للينا من الرياض. الآن إلى الزلفي معنا من هناك عثمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله يا عثمان، تفضل استعد بالله. وحيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. عثمان اسمعني، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، كمل الجملة بالطريقة هذه، السماوات والأرض وما بينهما، بعدين قل وعنده علم الساعة. يلا وتبارك. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسنت ما شاء الله عليك يا عثمان. تعرف قرايتك قرايتك تشبه قراية من أئمة الحرام يا عثمان؟ والله ما شاء الله عليك كأنك السديس. الله يعافيك. بارك الله فيك. باقي معنا معاذ أيضا، أخوك معاذ يا عثمان. إيه يلا تفضل يا معاذ، استعد بالله. معاكم. السلام ورحمة الله. أخوك قرأ بصوت الشيخ. ها عث يا معاذ، سمعت أخوك وهو يقرأ؟ إيه. قرأ بصوت الشيخ عبد الرحمن السديس. تقرأ لنا أنت بصوت الشيخ سعود الشريم. نشوف. يلا اقرأ بصوت معاذ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيلي يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله عليك يا معاذ، قراءتك ما شاء الله ممتازة، وأحكام التجويد ما شاء الله أغلبها ما شاء الله ممتازة، بارك الله فيك يا معاذ أنت وعثمان. شكرا لعثمان ومعاذ من الزلفي. الآن إلى جازان، ومعنا من هناك الأخ حسين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي حسين، كيف حالك؟ الله يحييك، أخوكم حسين الخضيري من جازان. أنعم وأكرم بك وبأهل جازان. والله أخباركم طيبين. الحمد لله، عساكم بالبيت بس. لا لا ولا في ولا حركنا أي مكان. الحمد لله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله عليك يا شيخ حسين، اللكنة النغمة الجزائرية ما شاء الله متميزة فيكم. الله يجزاك خير يا شيخ، الله يجزاك خير. يعني طريقة قراءتكم صراحة أنا أقول عليك، يعني أنت وبعض الزملاء الأخوة الذين يتصلون من جازان تجدوا قراءة تخرج من الروح، يعني من القلب حقيقة، وهذا ما يميز الله. الله ينفعك خير، الله يجزاك خير. شكرا لحسين. الآن إلى بريدة، ومعنا من هناك الأخ أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أحمد؟ الحمد لله. تفضل استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله، أنت يا أحمد قراءة ممتازة ما شاء الله، بارك الله فيك. آمين. ما شاء الله، شكرا لأحمد من بريدة وكذلك الذين اتصلوا بنا. أذكر بالرقم أيها الكرام لمن يود المشاركة والاتصال وقراءة الآيات المحددة في هذه الحلقة من سورة الزخرف من الآية 84 حتى نهاية السورة. رقم الاتصال 011-405-2999. معنا الآن أم علي من جدة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أم علي، تفضلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله أحسنت يا أم علي على القراءة ممتازة وبارك الله فيك، تميز حقيقة في الأداء وفي الترتيل وفي التفاعل مع المعاني، بارك الله فيك. ما شاء الله، شكرا لأم علي من جدة. لأن من الرياض معنا أسيل، السلام عليكم يا أسيل. عليكم السلام، تفضل استعيذي بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن إن الله فأنا مرة ثانية يا أسيل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا ليقولن الله فأنا يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فافتح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. أحسنت يا أسيل، فأي صف درسين يا أسيل؟ ها؟ فأي صف درسين؟ الرابع. تحفيظ؟ إيه؟ إيه ما شاء الله، بارك الله فيك يا أسيل، أحسنتي. ما شاء الله. أسيل أخوك مشاري معك؟ إيه هذا أخو الحين بيقرأ. أي يقرأ سورة الزخرف للفاتحة؟ الزخرف. يلا تفضل يا مشاري. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ورحمة الله وبركاته. أبدأ القراءة؟ تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. مرة ثانية يا مشاري. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم ما خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله عليك يا مشاري، أحسنت. من تقلد يا مشاري؟ شرين. شرين إيه توه أنا أقول هي يفكون هذه كأنها شرين فعلا. بارك الله فيك. اسمع شرين أكثر. بديت الشرين اليوم. ما شاء الله. أحسنت يا مشاري، شكرا لك وشكرا لأسيل. إلى الباحة معنا من هناك عبد الرحمن، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياك الله أخوي عبد الرحمن، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. عبد الرحمن، عبد الرحمن بعدها بثلاث آيات، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. ما شاء الله، ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الرحمن، جزاك الله خير على التلاوة الطيبة. ما شاء الله، ما شاء الله. شكرا لعبد الرحمن من الباحة، اليوم سعدنا بمجموعة من المتصلين والمتصلات من مختلف مدن ومناطق المملكة. شيخ يوسف إلى أن يجهز الاتصال بدون مشكلة عندنا أو عندهم، تعليقك على أبرز ما استمعت إليه من التلاوات. يعني لو استمعنا، لو يعني رجعنا شوي وشفنا مثلا قراءة مبارك، قراءة سامية، وقراءة حسين من جازان، كذلك حتى للبقية يعني رفال من الدمام ولينا من الرياض، كل يعني كل اللي قرأوا صراحة قراءتهم متميزة، خاصة إنك ما معت يعني ما تلاحظ يعني مثل أول بعض الأرقام والغلطات الكبيرة أو نسميه اللحن الجلي. هذا يعني اللحن الجلي أشبه ما نقولنا معدن شبهية، يعني حتى في أحكام التجويد اللي هي الأحكام الرئيسية قليل جدا اللي يقع فيها اللي هي نسميها إدغام، إخفاء، إقلاب، يعني يمكن تكون من صغار السن وهم معذورين في هذا، لكن ما شاء الله اللي تجدهم كبار في السن. يعني على سبيل المثال يعني قراءتهم عالية من جدة، حقيقة أنا أعتبر أنها قراءة مثالية متميزة جدا يعني في الأداء وفي قوة القراءة وفي قوة الحروف ومتانتها. هذه تبين أن فيه ناس يعني جالسين يشتغلوا مع أنفسهم قاعدين يقرأ. وأنا حقيقة أشوف الحظر هذا، الحجر اللي فيه الآن أو الحظر بنسميه الحظر تواجدنا في البيت الكثير، فرصة الواحد أنه يستغل تواجده في يعني أنه يأخذ جزء من وقته لتعلم القرآن وتعليمه لنفسه ولأولاده في البيت. كذلك يعني أشوف أنا كثير من وسائل التواصل الاجتماعي، كثير من الأخوة المتخصصين في الإقراء وكذا جعلوا هناك يعني ساعات محددة، سواء عن طريق الانستغرام أو البث المباشر أو يسمونه المباشر أو يعني بأي برنامج من هذه البرامج تطوير قراءة كثير من الناس المتواجدة في البيوت. وهذه حقيقة أنا أعتبر استغلال يعني استغلال التقنية بالشكل الجيد الذي ينفع الناس بإذن الله عز وجل. فقراءة ما شاء الله متميزة حقيقة يعني. طيب بناخذ يمكن الاتصال الأخير في هذه الحلقة. إيمان من جدة، السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام. رضوان أبو محمد. أبو محمد حياك الله يا أبو محمد. حياك الله. أهلا، كنا نصوت لك قبل شوي بس ما سمعتنا أنت. حياك الله يا أبو محمد من جدة، تفضل. الله يحييك. أبدأ؟ نعم تفضل تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهو إلا من شهد كان الخط انقطع. رضوان أبو محمد ناصر أبو محمد فيه. طيب نعتذر منك يا أبو محمد لكن من خلال ما استمعت إليه شيخ يوسف وش تعليقك من خلال ما استمعت؟ ما شاء الله يعني مثلا قراءة محمد أتمنيت أنه يواصل صراحة يعني هذه نسميها قراءات متميزة يعني بمعنى كلمة تميز يعني تجد فيها روح وقراءة تجد الإنسان يقرأ وقاعد يفهم وش قاعد يقرأ ويخرج هذا من لسانه فالقراءات المتميزة هذه حقيقة أنا أشوف أنها تنفعنا نحن في البرنامج بحيث اللي يستمعون إليها الآخرين ويستفيدون منها كثير فجميل جدا أن نجد منها مثال لأبو محمد والأخت كما ذكرت أم علي أيضا قبل شوية يعني نبهت عليها وكذلك الأخ مبارك سامية من مكة قراءات حقيقة يعني تفوق المستوى اللي يعني اللي تعتبر مستوى عادي يعني مستوى ممتاز يعتبر فنتمنى أن يعني الواحد يكون فرصة عنده أنه يجتهد في هذه الأيام أنه يحاول يطور نفسه بالقراءة ويحاول أنه يعني يجد له على الأقل حتى لو لم يحفظ أو يقول والله ما عندي استطاعة الحفظ يحاول يصحح قراءته سيرة سورة الفاتحة خاصة اللي نبهنا عليها أكثر مرة فجميل جدا الواحد أنه يعني يستغل هذه الفرصة الطيبة. نعم أنا لاحظت ملاحظة يمكن تكررت عند أكثر من متصل يعني التغيير الحركة عند الوصل ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة هو متعود يقرأها الشفاعة يقف ثم إلا من شهد بالحق وعندما يصلون الشفاعة يضمون يدعون من دونه الشفاعة وهي خطأ هي عموما تصير عند كثير حتى من الحفاظ يعني بعض الأحيان تجد بعض الحفاظ متعود أنه يوقف على الكلمة هذه بعد ما يجي عند الشيخ ويقول له صلها أو أنه مثلا يكون اضطرنا يصل الكلمة هذه وبعدها تجد ما يعرف حركة وهذه غالبا تكون يعني على التعود لكن هي المفروض الواحد أن يكون حافظها بالشكلين سواء يعني وصل أو وقف وهي غير معذور اللي يقول لك والله ما تعودت أني أقف عليها يقول له لا بد أن تحفظ الحركات كاملة يعني وهي خاصة يعني الأخوة الذين اتصلوا خاصة يمكن صغار السن تقريبا هم اللي وقفوا عليها بشكل يعني اللي رفع ضموها بالأصح ضمتها هم صغار السن غالبا اللي اتصلوا أعتقد أنها من لينا من الرياض أعتقد أو معاذ كذلك فهذه الخطأ يكون يعني أنه ما تعود أن يصلها حتى يمكن حصله في المدرسة يحفظها بهذا الشكل يحفظها من دونه الشفاعة فيضطرنا مثلا لو وصلها بطريقة معينة رتل ووصلها بحسب ترتيله والنغم اللي ماشي عليه حصله ما تعود أنه يفتحها بهذه الطريقة فيقع في هذا الخطأ فأنا دائما أقول للأخوة اللي يحفظون القرآن أو أنهم يتعلمون أنت أحفظ حتى حركة الآية رأس الآية يعني حتى إذا وقفت على رأس الآية المفروض أنك تعرف حركة رأس الآية يعلمون بفتح مثلا الحكيم العليم وتبارك الذي تعرف أنها آخرها ضمة وهذا متبع في عند الشناقطة إذا أرادوا أن يحفظون ما يقفوا على رأس الآية عند مشايخهم يقرؤون القرآن كله على أنها آية واحدة وهذا يبين قوة حفظهم وقوة متانة أدائهم في التجويد في الحركات واللغة أيضا يعني في أنهم يحافظون على لغتهم بهذه الطريقة